أي فهم مقدار ما تطمئن النفس أن الذي سقطت منه الساعة ليس من أهل هذه المدرسة. لماذا لا تستطيعين؟ طيب أنت عن الضيق الأمر لا تستطيعين، فما الذي تستطيعون؟ أخذ الأشياء من الأرض يعني حرام؟ معليش نعم سب الآن اختلط الكلام بينكم. أنا سمعت واحد يقول أن تتعود الطالبات على اللخفة، فكان سؤالي هل هذا حرام؟ كان الجواب لا. إذن ما المحظور الذي يترتب إذا التقطت طالبة لقطة وقدمتها للإدارة وأعلن عنها أسبوع أسبوعين على حسب ما تقدر الإدارة، ثم لما لم يخرج صاحبها لماذا لا تعطى هذه الساعة لملتقطها؟ وهو الحكم الشرعي، ما المحظور من ذلك؟ حيث قيل آنفا أن الطالبات تتعودن على اللقطة، أي محظور في ذلك؟ إذا هو بنا هذه مشكلة مشروع صار إذا واحد يصير بيه هو بنا أنا ما تصير صاحب كنا إذا كذا الإعلان هو الشرع والالتقاط ليس خلاف الشرع، فلا نعالج الشرع بمخالفة الشرع. من التقط من الطلاب أو الطالبات لقطة أعلنت الإدارة المسؤولة بأن لدينا لقطة، لم يحصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.